يصح دين أحد بدون الإيمان بالله؟ قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث. ومعنى الإيمان بالله أن تقر بأن الله واحد لا شريك له، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تفرد بالعبادة، وأن تقر بأفعاله وقدرته على كل شيء، وأن تكفر بكل معبود سواه.